فليس هناك في تهذيب التهذيب وفروعه أو ليس في تهذيب ليس في الكمال وفروعه سوى سعير هذا سعير بن الخمس. وهناك سعر أو سعر وهذا اختلف هل هو صحابي أو من كبار التابعين. وهناك سعوة نعم. أما سعير ليس هناك سوى سعير بن الخمس التميمي. نعم علي بن عثام عن سعير بن الخمس عن مغيرة بن مقسم الضبي الكوفي. ومغيرة في عام 36 و100 وهو ثقة ثبت نعم ولكن وصف أنه يدلس عن إبراهيم النخعي. نعم مغيرة بن مقسم الضبي عن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود علقمة بن يزيد النخعي إبراهيم بن يزيد التيمي وعلقمة بن يزيد النخعي كلاهما من الثقات الأجلة كلاهما مشهور إبراهيم مشهور وعلقمة من كبار التابعين من أجل أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان. وتقدم لنا فيما سبق أن محض الإيمان المقصود به هو أن الشيطان لم يستطع على هذا المؤمن الذي ألقى في قلبه الوسوسة ما استطاع أن يأتي له من طريق الشر فأتى إليه من طريق الخير ومن طريق الخير أيضا ما استطاع أن يأتي إليه وإنما الذي يستطيع عليه هو ماذا الوسوسة فقط والوسوسة لا تضر ولا قيمة لها إذا لم ينشغل الإنسان بها ولم يلتفت إليها. فكون المسلم يكره ذلك ويوسوس له الشيطان بهذا فكون لا يريد ذلك ويكره ذلك هذا دليل على ماذا على الإيمان هذا دليل على الإيمان. ولذا تقدم في حديث أبي هريرة قال ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به يعني يكره ذلك أشد الكراهية. فدل هذا على الإيمان وأن هذه الكراهية بسبب ماذا بسبب إيمان هذا العبد وقوة يقين بالله وتعلق بالله جل وعلا. فلذا قال هنا عليه الصلاة والسلام تلك محض الإيمان فالشيطان لم يستطع على عليكم لا من جهة أن يأتي من طريق الشر ولا من جهة الخير. الشيطان يأتي للإنسان من جهة الشر فإذا لم يستطع أتى إليه من جهة ماذا الخير. وأول ما يبدأ بجهة الشر أول ما يبدأ بجهة الشر. فإذا كان العبد عند إيمان قوي وعند يقين وعند ثبات أتى إليه من طريق الخير يوسوس له في الإيمان يوسوس له في الوضوء يوسوس له في الصلاة. نعم في الوضوء يقول أنت لم تمسح على رأسك أنت لم تستوعب قدمك بالغسل يمكن خرج شيء فيبدأ يوسوس فكيف تصلي وأنت قد خرج شيء منك أو أن أعضائك أعضاء الوضوء لم تستوعب بعضها في الغسل أو في المسح فيأتي له من هذا الباب. فإذا صلاتك فيها نظر إذا انصرف واعد الوضوء وهكذا كما جاء أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيح أن الشيطان يأتي للإنسان أو عفوا يعني في الحديث الصحيح في البخاري إن أحدنا نعم ماذا قال؟ إن أحدنا يخيل إليه يجد الشيء في الصلاة. إن أحدنا يخيل إليه يجد الشيء في ماذا؟ في الصلاة يخيل إليه. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يستيقن. فلا تلتفتوا لهذه الوسوسة. ولذا في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ماذا؟ وله ضغط. ثم إذا انتهى المؤذن جاء، ثم إذا قيمت الصلاة أدبر، ثم إذا شرع العبد في الصلاة إذا انتهت الإقامة جاء، ويبدأ يشغل الإنسان حتى ما يدري أصلى ثلاث أم ماذا أم أربع. هذا كله من الشيطان، هذا كله من الشيطان. نعم. فتقدم لنا علاج ذلك، وأن العلاج ينقسم إلى قسمين: علاج قرآني وعلاج نبوي. العلاج النبوي هو الذي جاء في حديث ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وهو أن الإنسان يستعيذ بالله وماذا؟ ينتهي. وينتهي. انتهي. أنت في الإيمان استعذ بالله وانتهي، أو قل آمنت بالله كما سوف يأتينا، ولا تلتفت إلى هذه الوساوس. وكل الوساوس إذا الإنسان أعرض عنها ماذا يحصل؟ تذهب. كل الوساوس إذا أعرضت عنها تذهب. وأما شيء يردده الإنسان في ذهنه يبقى، مثل المصيبة عافانا الله وإياكم من ذلك. المصيبة إذا كان الإنسان يتذكرها كل ساعة، يتذكرها كل ساعة، يتذكرها، يبقى ألم ماذا؟ يبقى ألم المصيبة، يبقى ألم المصيبة. وأما إذا أعرض عنها وأشغل نفسه بغيرها وبخلافها وبما ينفعه ذهبت ونسيها الإنسان. نعم. فهذا علاج عظيم، وهو أن الإنسان يستعيذ بالله وينتهي ولا يلتفت. ولذا كما تقدم قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لي يخيل لأحدنا أنه قد أحدث في الصلاة، يجد أحدنا أيضا في اللفظ الآخر في بطنه شيء فيشكل عليه، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا تنصرف، لا تتبع وساوس الشيطان، لا تأخذ بهذه الوساوس. كم أكمل صلاتك وينتهي هذا الأمر. إذا فعلت هذا مرة ومرتين وثلاث خلاص ينتهي هذا الأمر. أما إذا كان الإنسان بيردد ويبقى أبيستمر فيه الوسواس سواء في الطهارة أو في الصلاة أو في قضايا الإيمان وهكذا، ولا ينتهي. وحتى تصبح هذه الوساوس حقيقة، بعد أن كانت خيالات ووساوس أصبحت حقيقة بسبب أن العبد يرددها في ذهنه وفي نفسه. فهذا علاج عظيم، يستعيذ الإنسان بالله ولا يلتفت ويذهب هذا الشيء. وليجرب الإنسان، إذا جرب الإنسان ذلك سوف يجد عظم نفع هذا العلاج. وينبغي للإنسان أن يطرد هذا العلاج العظيم في كل شيء، في هموم الدنيا ومشاكل الدنيا والوساوس وما شابه ذلك، يستعيذ بالله وينتهي ولا يلتفت إلى هذه الهموم أو المصائب أو المشاكل. إذ بيرددها بتزداد عليه وتقوى في نفسه، وبالتالي كلما زادت كلما صعب علاجها. العلاج القرآني كما تقدم هو هذه الأمور قد عالجها القرآن من ناحية عقلية، وساوس الإيمان قد عالجها القرآن من ناحية عقلية. إنكار الآخرة وإنكار البعث، من شك في البعث نسأل الله العافية والسلامة. الله عز وجل قال كما بدأنا أول خلق نعيده، هذه قضية عقلية. كما أن الله جل وعلا ابتدأ الخلق، إذن هو ماذا؟ قادر على إعادته، وله المثل الأعلى، بل كما قال جل وعلا وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. الآن ولله المثل الأعلى، الذي صنع طيارة، سيارة، صنع كذا كذا، أكيد إنه قادر على أن يعيد ذلك، أن يعيد صنع ذلك مرة ثانية وثالثة. فكيف بالله العظيم تعالى الله؟ نعم، فهو القادر على كل شيء. فهذه قضية عقلية ما يمكن الإنسان أن ينكرها، هذا إقناع عقلي ما يستطيع الإنسان أن ينكره، هذه حجة عقلية ما يمكن الإنسان أن ينكر ذلك. ولذا في من أنكر وجود الله تعالى الله عن ذلك، ماذا قالت الرسل للكفار؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ إذا كان الإنسان يجزم جزما يقينيا أن هذا الكتاب لابد أن هناك من ألفه وهناك من طبعه، وأن هذا الكأس من الماء لابد أن هناك من صنعه ووضع فيه الماء، ما يمكن لأحد أن يقول هذا جاء من نفسه، ولا علبة المناديل جاءت من نفسها، ولا مكبر الصوت جاء من نفسه، فكيف بهذا الكون؟ ما يمكن أن يأتي من نفسه وهو في أتم نظام وفي أحسن انتظام. فلا شك تبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى، فهذه حجة عقلية ما يمكن الإنسان أن ينكرها. أو كما تقدم لنا الذي يقول بتعدد الآلهة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه حجة عقلية. لو كان هناك أكثر من إله تعالى الله، هو الواحد وحده لا شريك له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكان ما انتظم هذا الكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كان فسد نظام هذا الكون وما سار بانتظام واحد. الآن ولله المثل الأعلى، إذا كان هناك ملكان أو ثلاثة أو أربعة لمملكة واحدة، هل يستمر انتظام هالمملكة؟ ما يستمر، هذا يريد شيء والثاني يريد آخر، والثالث يريد شيء ثالث غير الأول والثاني، ويقع النزاع ويقع الخصام والقتال. نعم، كيف الآن الذي يجري في بلاد الشام؟ المجاهدون يريدون أن يطردوا هذا الفرعون. بشار فرعون ولا مو فرعون؟ فرعون أشد من فرعون. يقول والعياذ بالله، هذا أصحابه يقولون قل لا إله إلا من إلا بشار، نسأل الله العافية والسلامة. هذا قد بث كما تعلمون في وسائل الإعلام، هذا بث في وسائل الإعلام. ففرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، فتساوى مع بشار. فرعون نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، هذا أيضا نفس الشيء يفعل، بل زاد على فرعون، وهو انتهاك ماذا؟ الأعراض. فرعون ما نقل أنه يقتل الأولاد، يقتل الأبناء ويستحيي النساء، ما قال ينتهك ماذا؟ أعراض النساء. فهذا والعياذ بالله زاد على فرعون، فهذا بشار فرعون، مثل علي الخامنئي أيضا فرعون وأردى، ومثل حسن نصر الله وأمثال هؤلاء، نسأل الله العافية والسلام من يساعدون في فرعنته وفي كفره وفي ضلاله. المهم لماذا قام هل هل هل, هل, هل الجهاد والقتال في بلاد الشام؟ لأن هؤلاء يريدون أن يزيحوا، لأن إنسان كافر وطاغوت وفاجر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا نعم قال عليه الصلاة والسلام حتى تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. لا يجوز الخروج على الخليفة وعلى الإمام المسلم الذي ثبتت بيعته شرعا حتى تروا ماذا؟ كفرا بواحا. وفي الرواية الأخرى ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا كان الصلاة تقام بحمد الله وإذا لم تقام الصلاة هذا كفر ماذا؟ كفر بواح. فهنا نعم إذا كان بالمسلمين قدرة فيقومون، وأما بحمد الله إذا لم يكن ذلك فهنا لا يجوز. نعم، فبشر والعياذ بالله حتى الذي يصلي عندهم في الجيش يوفرون له المكان والمسجد والإمام، ولا ماذا يفعلون به؟ يمنعونه، لم يقتلوه ويعاقبوه فيمنعون منه. هذا لا شك طبعا هو كافر من مئة وجه، من أوجه كثيرة، هذا كما تقدم بشار فرعون نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فهذا النزاع حصل بسبب ذلك. فعندما قال عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذه حجة عقلية واضحة وظاهرة. فهذا هو العلاج القرآني. إذا كانت هذه الشبهات، أنتم تعلمون الشيطان أيضا إما أن يلقي شبهات من باب الشهوة، وإما شبهات من باب ماذا؟ الشبهة، إما من باب الشهوة أو من باب الشبهة. نعم، فمن باب الشبهة يرد عليه بالحجج العقلية، نعم، التي ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه. ولذا قال بعض السلف ما يأتي أحد بشبهة إلا وفي كتاب الله رد على ماذا؟ على هذه الشبهة إلى قيام الساعة. فهذا القرآن حجة الله على عباده. نعم، هذا العلاج القرآني العظيم الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هذا الحديث قد جاء في البخاري وجاء في مسلم، جاء في الصحيحين، وجاء في الصحيحين من أكثر من طريق. جاء من حديث هشام بن عروة، جاء في مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة، جاء من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء في صحيح البخاري من حديث عقيل بن خالد عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا من حديث في مسلم من حديث ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فحديث الزهري في الصحيحين، حديث الزهري عن عروة عن أبي هريرة في الصحيحين. نعم، وجاء أيضا من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في مسلم، وجاء أيضا من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة في مسلم، وجاء أيضا من حديث جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة في مسلم. هذه كلها سلاسل. هشام بن عروة عن أبي هريرة سلسلة فيها أحاديث، وخاصة عروة عن عائشة. الآن عن أبي هريرة، هشام عن أبي عروة عن عائشة الأحاديث فيها أكثر بكثير. نعم، هنا هشام عن أبي عن أبي هريرة، والزهري عن عروة عن أبي هريرة أيضا هذه سلسلة، وعن عائشة هذه سلسلة، الزهري عن عروة عن أبي هريرة أو عائشة هذه سلسلة، أيضا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة هذه سلسلة، يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري هذه سلسلة فيها في الصحيحين مخرجة، وأيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في الصحيحين أيضا مخرجة هذه السلسلة من حيث الأصل. جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة أيضا هذه سلسلة فيها بعض الأحاديث لم يخرج البخاري بها وإنما خرج مسلم. نعم هذه أسانيد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث له ألفاظ، من ألفاظه فليستعذ بالله ولينتهي، من ألفاظه كما في مسلم في حديث هشام بن عروة عن أبي هريرة فليقول آمنت بالله، في بعض الألفاظ خارج الصحيحين فليقرأ بسورة ماذا؟ الإخلاص، فليقرأ بسورة الإخلاص. المهم له ألفاظ، الحديث له ألفاظ. نعم خلاصة هذه الألفاظ أن الإنسان يستعيذ بالله وينتهي، يقول آمنت بالله ولا يلتفت إلى ماذا؟ إلى هذه الوسوسة. أود على هذه الشبهة من ناحية عقلية، يعني هؤلاء الذين قالوا هذا الله قد خلق الخلق، فمن خلق الله؟ تعالى الله عن ذلك. طبعا هذا أيضا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة في بعض الألفاظ صدق خليلي، سألني اثنان وهذا الثالث، أو سأل قال الراوي أو سألني واحد وهذا ماذا؟ وهذا الثاني. وفي رواية أن جماعة قوم أن قوما من الأعراب سألوا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فأخذ كفا من حصى وماذا ورماهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يا أبي هريرة لا يزال الناس يتساءلون هذا الله قد خلق الخلق فمن خلق الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقع هذا لأبي هريرة أن جاء من يسأله فقال صدق خليلي، قال صدق خليلي، فهذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم وأن هذا الشيء كائن وقد وقع. نعم الجواب عن هذه الشبهة من ناحية عقلية، عندما يقع هذا الخاطر وهذه الوساوس في قلب إنسان عليه أن يستعذ بالله وينتهي، إذا استمر هذا به فيقال له الجواب عن ذلك من ناحية عقلية سهل بحمد الله تعالى، لو أتى إليك أتى الشيطان لهذا الشخص طيب هذا الله تعالى الله قد خلق الخلق فمن خلق الله، فإذا وجد من هنا قد خلق إذا كان هذا مخلوق هل يكون خالق؟ ما يكون خالق. طيب هذا الذي خلق له هناك من خلقه، ثم الثالث هناك من خلقه، ثم الرابع هناك من خلقه، ثم الخامس هناك من خلقه، إلى أن ننتهي إلى ماذا؟ إلى خالق لم يخلق، إلى خالق لم يخلق. الآن هذا الكتاب هناك من ألفه، جاء ثاني وماذا فعل؟ أحققه، وجاء ثالث وماذا فعل؟ طبعه. نعم والطابع عنده آلات، هناك عمال قاموا بذلك. هذا الإنسان الذي ألف لابد هناك من أوجده وخلقه وسواه، هذا الذي خلقه وسواه هل هناك أحد خلقه؟ ما هناك أحد خلق عقلا، لأن لو كان هناك، لو كان العقل يجوز أن الذي خلق الخلق هناك من خلقه، إذن هل يكون خالق ولا يكون مخلوق؟ يكون مخلوق ما يكون خالق، إذن لابد أن هناك من خلق ولم يخلق وهو الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون هناك من خلق ولم يخلق وهو الله عز وجل. آدم عليه السلام من الذي علم أسماء كل شيء؟ هو الله. آدم ما يمكن أن يعني كل واحد عنده شيء من العلم أنت تعرف أن هذا العلم الذي عندك الله عز وجل يسر لك من يعلمك، والداك، أمك أول شيء بدأت تعلمك وأنت طفل، ثم والدك، ثم إخوانك، ثم بديت تتعلم ممن حولك من الناس، ثم كلما كبر الإنسان يكون يتعلم من أكثر، من أساتذة، من متخصصين، من كذا من كذا، إلى أن يوجد من علم هؤلاء ولم ماذا تعلم. ولم يتعلم، وهو الله عز وجل الذي علمه لدني. أنت علمك مكتسب ولا من ذاتك؟ علمك مكتسب، علم الإنسان ما لم يعلم. فما يمكن للعقل أن يجوز أن الذي خلق قد خلق، ما يمكن للعقل أن يجوز أن الذي خلق الكون، خلق البشر، خلق الجن، خلق الحيوان، خلق النبات، خلق وخلق، ما يمكن أن يجوز العقل أنه قد خلق. فإذا جوز إذن أصبح مخلوق وليس بخالق، إذن لابد أن يوجد خالق قد خلق ولم يخلق، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يملك الموت والحياة، فيعطيها لمن يشاء، يهبها لمن يشاء وينزعها ممن يشاء. نعم. فإذن جل وعلا صفاته صفة العلم وصفة الحياة وصفة القدرة، هذه صفات ذاتية، لم يزل جل وعلا خلاقا، لم يزل عليما سبحانه وتعالى، ليست مثل صفة الاستواء ثم استوى على العرش أو الرحمن فاسأل به خبيرا، عندما خلق العرش سبحانه وتعالى، العرش مخلوق ولا مو مخلوق؟ مخلوق. فربنا جل وعلا استوى على العرش الذي هو مخلوق بعدما ماذا؟ بعدما خلقه، ثم استوى على العرش أو الرحمن. فهذه صفة فعلية، هذه الصفات الفعلية، هذه صفة فعلية. في حديث الشفاعة الطويل سوف يأتينا بإذن الله، قال آدم عليه السلام: إن ربي اليوم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. هذه صفة ماذا، ذاتية ولا فعلية؟ فعلية، هذه صفة فعلية. لم يغضب، الصفة الذاتية التي لم يزل ربنا عز وجل ماذا متصف بها أزلا وأبدا، لم يزل جل وعلا. أما الصفة الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعل وإن شاء ماذا، وإن شاء لم يفعل سبحانه وتعالى. نعم. فهذا هو أود على هذه الشبهة من ناحية عقلية. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل رحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الحديث حديث عظيم، وقد رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث داود بن أبي هند عن الشعبي. طبعا داود بن أبي هند من صغار التابعين، الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي الإمام من الطبقة الوسطى من التابعين، ذكر أنه لا يروي إلا عن ماذا، إلا عن ثقة عنده، في بما أن الابن سرور معنا في حديث أم سلمة من طريق الشعبي عن أم سلمة في السنن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إذا خرجنا أن نقول: اللهم نعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم. حديث عظيم. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال علي بن المديني: أنه لا يعرف لعامر سماع من ماذا، من أم سلمة. علي بن المديني هو كما يعني هو يقول البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند من؟ إلا عند علي بن المديني، هو جالس أحمد وجالس إسحاق وجالس كبار الأئمة، جالس يحيى بن معين أبو حفص الفلاس وغيرهم من كبار الحفاظ، قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، وعلى يديه تعلم البخاري الصناعة الحديثية. طبعا الإمام أحمد أفقه منه بالفقه، لكن الكلام هنا في ماذا؟ في الصناعة الحديثية. قال النسائي كأن الله كأن علي خلق لأي شيء؟ للحديث، كأنه خلق للحديث، هو خلق لعبادة الله. ومن عبادة الله أن يسخره الله عز وجل لحفظ ماذا؟ لحفظ السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كلامه في الجرح والتعديل والتعليل كلام يعني دقيق، وله مكانة، له مكانة. ويعني بحمد الله قد فقد يعني مسنده، ذهب في حياته مسنده، كلته الأرض، وذهب كثير من علمه، لكن بقي أيضا شيء كبير من علمه، وإن كان يعني بعض ما كتبه قد ذهب، تلاميذه قد نقلوا ماذا؟ نقلوا علمه أو يعني تصرفاتهم بعضه مما استفادوه من علي بن المديني كالبخاري. هذا محمد بن مسلم بن وارة، لعل أبو سعيد ينتبه، محمد بن مسلم بن وارة من كبار الحفاظ، حتى قال بعض الحفاظ خراسان أو الري أخرج الثلاثة، ما في مثلهم في وقتهم، أبو حاتم وأبو زرع ومحمد بن مسلم بن وارة. يقول ابن خراش سألته، أو ابن خراش يقول سألت عن شيوخ أبي إسحاق السبيعي فذكر لي 270 شيخ في جلسة واحدة. هو ما يسوق حديث، يعني أي يسأل يسوق الحديث ولا يسوق شيوخ أبي إسحاق السبيعي؟ يسوق الحديث أسهل، لأن الحديث هي التي تحفظ، هي المقصودة، حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المقصود. وقد يسهد لك الإنسان يعني أكثر من ذلك من الأحاديث، لكن هذا سرد له بجلسة واحدة أكثر من 270 شيخ من شيوخ أبي إسحاق السبيعي، فهو من كبار الحفاظ. حتى أنه جاء للشاذكوني فسأل الشاذكوني، جاء بيسمع من عنده، قال من حدث بحديث إن من الشعر حكمة؟ قال حدثنا بعض أصحابنا. قال ومن أصحابك؟ قال أبو نعيم وقبيصة. قال يا غلام هات الدورة أضرب 50، فأدبه ضربوه 50. قال أخشى إذا خرجت تقول حدثني بعض غلماني، تجعلني أنا من غلمانك. إذا كان أبو نعيم الفضل بن شيخ البخاري تقول بعض أصحابنا وهم شيوخك، فأدبه ب50، ضربوا 50 بالدقة العصا الصغيرة. حتى هو مر محمد بن مسلم بن وارة جاء إلى أبي كريب محمد بن الفضي محمد بن العلاء الهمداني الكوفي من شيوخ البخاري، يقول له 300,000 حديث. قال له ما عرفتني، أنا محمد بن مسلم بن وارة صاحب الرحلتين. فقال واره وما واره وما أدراك ما واره، قم ولا حدثتك بشيء. فهذا من قوة حفظه رحمه الله. المهم الشاهد طبعا الشاهد من هذا يعني قال ابن حبان ثقة حافظ لكن عنده صلف، يعني تكبر وترفع بقوة حفظه. فهذا كان ترى في بداية طلبه، الابن النوفل لا يعني هذا كان في بداية طلبه، بداية طلبه للحديث. هذه القصص أثناء ماذا؟ طلب. أثناء ما كان يطلب الحديث. المهم هل حافظ الكبير يعني الكلام المنقول عنه كثير ولا ماذا؟ نادر، يعني على قوة حفظه. حتى كان أبو زرعة يقول ما يبجل أحد مثل ما يبجله، إذا جاء قام من مكانه. لكن كلام أبو حاتم أبو زرعة أكثر ولا مو بأكثر؟ أكثر بكثير. فالمهم يعني ذهب كثير، يعني ما ذهب كثير من علمه رحمه الله. نعم، وهذا كان رحمه الله في بداية حياته. المهم يعني أحيانا يعني كما قال بعض أهل العلم أو ابن وهب إن الليث أفقه من مالك، لكن الليث ما كان له ماذا؟ تلاميذ يقومون به كما قاموا بمالك. نعم هذا الحديث، نعم نرجع إلى هذا الحديث. نعم، فعلي بن المديني، أنا كنت عم أتكلم عن نعم عن الشعبي، فعامر بن شواحيل، نعم اللهم أني أعوذ بك أن أزل أو أزل، نعم أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو يظلم أو أظلم، أن أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. نعم، هذا من حديث الشعبي عن أم سلمة. قال أبو عيسى الترمذي حسن صحيح. قال علي المديني إن لا يعرف له سماع أو لم يسمع من أم سلمة. هنا نستفيد من كون الشعبي لا يروي إلا عن ماذا؟ إلا عن ثقة، فيكون هذا الحديث وإن كان فيه انقطاع قوي ولا ليس بقوي؟ قوي، فيعمل به فنحن أخذنا يعني يعني استفدنا من كلام علي بن المديني ومن كلام ماذا؟ ومن كلام أبي عيسى الترمذي، استفدنا من كلام علي بن المديني أنما قال لم يسمع، ومن كلام أبي عيسى قال حسن صحيح، فيعمل به، يعمل بهذا الحديث. نعم، عن الشعبي عن مسروق بن الأجدع الهمداني الكوفي أبو عائشة، توفي عام 62 أو 63، من كبار التابعين. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، هذا إسناد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نأتي إلى متن هذا الحديث. قالت قلت يا رسول الله، هناك طبعا عائشة لها سؤالات لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قيل عنها يا أفقه نساء هذه الأمة، أفقه نساء هذه الأمة رضي الله تعالى عنها، فلها أسئلة كثيرة، وهذا يدل على حرصها على العلم، وهذا الذي ينبغي الإنسان أن يحرص على العلم. نعم، قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان هو عبد الله بن جدعان القرشي التيمي، هلك في الجاهلية من أشراف قريش وممن كان لهم مكانة، كان كما قالت عائشة كان يصل الرحم ويطعم المسكين، ومعروف أن يعني ابن كثير ذكر في البداية والنهاية، ذكر بعض ما جاء عنه من الكرم، وأنه كان يكرم الحجيج ويطعم الناس، وكان له جفنة كبيرة، وطبعا كثير من هالأشياء فيها مبالغات. المهم هذا بعضه صحيح كما في حديث عائشة الذي معنا. وذكر ابن كثير، قيل هذا طبعا لم يثبت، قيل أنه وجد كنزا في الجاهلية في غار من الغيران، في جبل من الجبال، في جبال مكة، وجد فيها كنز، فيعني أصبح صار يطعم وكذا وكذا. نعم، فالمهم هو مشهور بالكرم. ما السبب في سؤال عائشة رضي الله عنها عنه؟ لأنه من ماذا؟ من رهطها. عائشة تيمية ولا مو بتيمية؟ نعم، من قريش ثم من تيم، فهو من رهطها قريب لها، فسألت عنه. نعم، قال عليه الصلاة والسلام، قالت يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ نافع في يوم القيامة؟ الآن هو قد توفي. قال لا ينفعه في القيامة، لكن في الدنيا، نعم في الدنيا ينفع كما سوف يأتي. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني أنه كان ماذا؟ موحدا ولا مشركا؟ كان مشرك، لم يكن مخلصا لله عز وجل. أنتم تعلمون الذين هلكوا في الجاهلية ليس كلهم في النار. والد سعيد بن زيد، زيد بن عمرو بن نفيل، كان على دين من؟ على دين إبراهيم الخليل عليه السلام، على التوحيد. ولذا قال عليه الصلاة والسلام يبعث في يوم القيامة أمة لوحده. نعم. وجاء في بعض الآثار، يعني ليست بالقوية، لا تسبوا ورقة، أي ورقة بن نوفل، فإني رأيت له جنة أو جنتين. وورقة كان على دين التوحيد، وعندما أول البعثة، طبعا هلك في أول البعثة، عندما أتت به خديجة، أتت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة، صدق بأنه نبي ولا ما صدق؟ صدق. قال يا ليتني، قال هذا الناموس اللي كان ينزل على موسى، يا ليتني أكون حيا، يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك. قال أم أخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بالذي أتيت به إلا عودي وأخرج. نعم نعم. فمن كان على التوحيد هذا ناجي في يوم القيامة، ومن لم يكن على ذلك فهو في النار، نسأل الله العافية والسلامة، من مشركي العرب. هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح لي هو هذا، أن المشركين الذين ماتوا على شركهم في الجاهلية قبل البعثة، طبعا بعد البعثة ما فيه خلاف بين أهل العلم، أن من لم يؤمن برسول الله فهو ماذا؟ فهو في النار. لكن الخلاف بعد البعثة، من لم يؤمن برسول الله وقد سمع به فهذا في النار لا خلاف، لكن الخلاف في من هلك على الشرك قبل البعثة، أو هلك على الشرك بعد البعثة ولم يسمع برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين هلكوا على الشرك قبل البعثة فهم في نار جهنم من العرب. النصوص كثيرة، من النصوص ماذا؟ هذا الحديث، هذا النص الذي معنا. قالت هل نافعه؟ فقال لا ينفعه. إذن هو في ماذا؟ إذن هو في النار. لا ينفعه لأنه لم يخلص لله، ولم يوحد الله، ولم يقل رب اغفر لي خطيئتي ذنبي وتاب إلى الله وأخلص في دعائه لله عز وجل، فهو مشرك. ولذا قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فهم أصحاب الجحيم لأنهم كانوا على الشرك. ولذا في صحيح الإمام مسلم في حديث حماد عن ثابت عن أنس قال جاء أعرابي وقال يا رسول الله أين أبي؟ مات في الجاهلية. قال أباك في النار. فولى وقد وجد في نفسه، سمع أن أباه في النار، فدعاه عليه الصلاة والسلام، قال إن أبي وأباك في النار، وأبوه صلى الله عليه وسلم قد مات وهو في ماذا؟ نعم، مات قبل البعثة وهو في بطن أمه صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه بعد أن ولد وهو صغير. فقال لم يقل نعم عفوا، فقال هو في النار، إن أبي وأباك في النار. جاء أيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام عندما كان قادما من المدينة إلى مكة ومر بالأبواء وكان فيه قبر من؟ أمه آمنة، كان قبر أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، فاستأذن من ربه عز وجل أن يستغفر لها، فجاء الإذن ولا جاء المنع؟ منع. فاستأذن أن يزورها فزارها، فبكى وبكى الصحابة الذين حوله، بكى شفقة رحمة بها، شفقة عليها عليه الصلاة والسلام. السبب أنهم ماتوا على الشرك. ولذا عمرو بن لحي الخزاعي أبو خزاعة، ما الذي ألم يره عليه الصلاة والسلام وهو يجر قصبه في النار؟ شو السبب؟ هو الذي أدخل الشرك في هذه الأمة، أول من سوّب السوائب هو الذي أدخل الشرك في هذه الأمة، فإذا صار في النار والعياذ بالله. إذا كل من اتبعه على معتقده ودينه ماذا يكون؟ يكون في النار مثله. ولذا قال جل وعلا: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال مجاهد: أي لو متم لوقعتم فيها، فأنقذكم منها ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإيمان به عليه الصلاة والسلام. نعم، فالأدلة كثيرة على أن مشركي العرب هم في النار، بل قد نقل القرافي عدم الخلاف في ذلك. القرافي من أئمة المالكية خاصة بالأصول نقل عدم الخلاف في ذلك، ونص على هذا النووي في حديث حماد عن ثابت عن أنس قال: باب أن المشرك إذا مات على شركه فهو في النار. والأدلة كما تقدم كثيرة، هذا الحديث الذي معنا من ذلك. نعم، قال: وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة أو حسنة يجزى بها. نعم، هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وخرجه من حديث قتادة عن أنس، وقتادة مكثر عن أنس، قتادة مكثر، قتادة بن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري، مكثر عن أنس، توفي عام 1710 وعمره 56 سنة. وتقدم لنا أنه عندما سأل شخص بسؤال قال: ما عندي فيه يعني شيء أحفظه، فقال: اجتهد افت برأيك. قال: منذ 40 سنة ما أفتيت برأيي. فسئل الذي سأله قال: كم كان عمره؟ قال: عمره 40 سنة. قال: عمره عفوا، قال: 50 سنة. وهو يقول من 40 سنة، يعني من عمره ماذا؟ 10 سنوات، يعني من عمره 10 سنوات. وذكرت لكم أن تتبعت التفسير الذي ينقل عنه في كلام الله عز وجل، تفسير نفيس، تفسير نفيس. نعم، فهو يعني إمام رحمه الله. رواه عن قتادة جمع من أصحابه، رواه همام بن يحيى العوذي البصري، ورواه أيضا سليمان بن طرخان التيمي البصري، ورواه سعيد بن أبي عروبة اليشكري البصري، كلهم عن قتادة عن أنس. هذا إسناد ماذا؟ بصري. وأنس قد نزل أقام بالبصرة وتوفي بها. نعم، فهذه أسانيد هذا الخبر. طبعا العلاقة ما بين حديث أنس وحديث عائشة ظاهرة كما تقدم، وهو في حكم الكافر الذي يعمل عملا، العلل بن رايد ينتبه، الذي يعمل عملا في الدنيا، الكافر الذي يعمل عمل حسن وطيب في الدنيا ويموت ولم يسلم. نعم، أو يعمل العمل الطيب في الدنيا، ماذا يكون له من الجزاء في الدنيا وفي الأخرى. فحديث عائشة وحديث أنس فيه بيان لذلك، وبالذات حديث أنس فيه تفصيل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة. إذا عمل المؤمن حسنة فيعطى ثوابها في الدنيا وفي الأخرى، ويدخل في الأخرى دار ماذا؟ دار البرزخ، يدخل في الأخرى دار البرزخ. فالعامل الذي يعمل عملا طيبا وحسنا يثاب في الدنيا بأن يفرج عنه، يفتح عليه في الرزق، يعطى الولد يطمئن قلبه مطمئن من شرح الصدر، هذا من النعيم الذي يكون ماذا في الدنيا، وهذا كما قال ابن تيمية رحمه الله في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. نعم، أيضا إذا توفاه الله، توفى الله عز وجل المؤمن المسدد العامل لله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ينعم في قبره ولا ما ينعم؟ ينعم في قبره. وقد يعني جاء في ثبت أن جابر عندما أخرج والده دفن مع عمرو بن الجموح فيما أظن في قبر واحد في أحد، تعرفون كان القتل من المسلمين نحو 70 الذين استشهدوا، فأمر عليه الصلاة والسلام يوضع كل اثنين في قبر، وكان يقدم أكثرهم قرآن، فالمهم دفن مع عمرو بن الجموح فيما أظن. فبعد 6 أشهر جابر ماذا فعل؟ أخرج والده، وجد ماذا؟ وجد كامل، وجد والده كامل. في عهد معاوية أرادوا أن يجرون قناة، فقالوا من له ميت فلينقله، فبعد 40 سنة وجدوا ناس ماذا؟ على هيئتهم، حتى يعني بعضهم عندما كان مجروح استشهد وهو، فعندما أبعدت يده عن الجرح خرج ماذا؟ خرج الدم. والد جابر قال بس يعني طرف أذنه، فهذا من النعيم، ينعمون يفتح له قبر مد البصر، هذا من النعيم الذي يكون في الدنيا. في قبل نعم قبل نحو 50 سنة أو نحو ذلك، عندما أرادوا يشقون طريق فيصل شارع الوزير، يسمى شارع الوزير، في مقبرة، فكونت لجنة فنقلوا القبور إلى مقبرة العود. المهم وجدوا شخص ماذا؟ وجدوا شخص كامل، وجدوا شخص كامل، يعني طبعا مقطوع رأسه لكنه موجود رأسه وجسمه كامل. فالمهم القصص كثيرة، القصص على هذا كثيرة. فالإنسان ينعم في قبره كما جاءت النصوص، القصص بس هذا من باب الاستطراد، ولا النصوص جاءت بذلك في الحديث الصحيح. نعم، وبل قول الله عز وجل كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون شد العذاب، فهذا العذاب في دار البرزخ، وفي يوم القيامة بالنسبة للمؤمن يرجى له الجنة. العكس بالعكس، إذا عمل سيئة، إذا كان أعوذ بالله إنسان فاجر وإنسان ظالم وإنسان كذا، يعاقب في الدنيا. وكم من ظالم قد قسمه الله سبحانه وتعالى، وعقوبة الظلم غالبا معجلة. وفي أيضا القبر، وتقدم الآية الكريمة في الحديث حتى تختلف ماذا أضلاعه، القبر ينطبق عليه نسأل الله العافية والسلامة، وفي الحديث الآخر يقول يمثل له ماله شجاع أقرع، يقول أنا مالك، يأخذ بلهزمتيه، يقول أنا كنزك أنا مالك، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، ويوم القيامة يعني في نار جهنم نسأل الله العافية والسلامة. فعندما يعمل مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا كما تقدم، الثواب الذي يكون في الدنيا هو أن يوسع عليه في دنياه ويفرج عنه وينشرح صدره. ولذا تلاحظون الأعمال الصالحة الإنسان إذا عملها يشعر بطمأنينة وراحة نفسية، ومجالس الخير والإيمان عندما الإنسان ينصرف منها يشعر براحة وطمأنينة، وهذا من فضل الله، هذا من جملة النعيم في الدنيا. قال ويجزى بها في الآخرة، نعم في دار البرزخ وفي الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا، يكثر ماله يكثر ولده حتى إذا أفضى إلى الآخرة وهو لازال على كفره، مات على كفره، لم يكن له حسنة يجزى بها، ما يكون له شيء، فيكون مصيره والعياذ بالله إلى النار. فالله جل وعلا حكم عدل. طبعا في هذا الحديث مسائل عظيمة. أولا أن الله جل وعلا لا يظلم، نعم، إن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى. ثانيا أن الله جل وعلا قادر على الظلم سبحانه وتعالى، ولكن قد حرم ماذا؟ الظلم على نفسه. وكونه جل وعلا قادرا على الظلم وحرم الظلم ولا يظلم أعظم من أن يكون تعالى الله ماذا؟ لا يقدر على الظلم كما يقول بعض المبتدعة، بل الله عز وجل قادر على كل شيء، ولكن قد حرم الظلم على نفسه كما جاء في الحديث الصحيح، حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، هذه المسألة الثانية. فالمسألة الثانية الله عز وجل قادر على الظلم ولكنه قد حرم الظلم على نفسه. المسألة الثالثة أن الظلم محرم على ماذا؟ على عباده. أن قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هذا في حديث أبي ذر، ويؤخذ أيضا من حديث ماذا؟ من حديث أنس إن الله لا يظلم، والإنسان مأمور بماذا؟ نعم مأمور نعم بأن لا يظلم. نعم. رابعا إذا عمل المؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويثاب عليها في دار البرزخ وفي يوم القيامة، قال ويجزى بها في الآخرة، وهذا من عدل الله. يعني أيضا إن الله عز وجل لا يظلم، بل هو ماذا؟ العدل سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يعامل عباده بفضله أو بعدله، يعامل عباد المؤمنين بماذا؟ بفضله سبحانه وتعالى، يعامل عباده بفضله جل وعلا، فهذا من جملة فضل الله سبحانه وتعالى، يثاب في الدنيا وفي دار البرزخ وفي يوم القيامة. المسألة الخامسة أن كثرة الطيبات في الدنيا قد يقلل ماذا؟ قد يقلل الثواب الذي يكون في ماذا؟ الذي في الآخرة. كما جاء في الحديث الصحيح عندما يغنم المجاهدون الغنيمة ويأخذون من الغنيمة، تعجلوا ماذا؟ نصف الأجر، تعجلوا نصف أجرهم، تعجلوا ماذا؟ نصف أجرهم، يعني حصلوا الثواب هنا، حصلوا جزء من الثواب في الدنيا، فتعجلوا نصف أجرهم. ولذا قال بعض الصحابة: يعني أخشى أن يكون نحن ممن عجلت لنا طيباتنا في الدنيا. نعم، على عظيم ما عند، على عظيم يعني مكانة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المسألة السادسة أن الكافر إذا عمل حسنة، قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا. إذن الأعمال التي يعملها الكافر ما يثاب عليها في الدنيا إلا إذا كان فيها ماذا؟ مخلص لله عز وجل. قال: ما عمل لله، ما عمل ماذا؟ لله بها في الدنيا. وهل ممكن أن الكافر يخلص؟ ممكن، نعم ممكن أن الكافر يخلص. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين، مخلصين له الدين. ولذا يأتي الجواب، جواب يأتي إجابة دعائهم، يأتي إجابة الدعوة. ولذا تقدم لنا في حديث حكيم بن حزام أنه كان يتصدق ويفعل ويفعل، فقال أسلمت على ما أسلفت من ماذا؟ من خير. هذا تعطى إياه في يوم القيامة لأنه أسلم. هذا مات على الكفر ما أسلم، يعطى متى؟ يطعم فيها متى؟ في الدنيا، كما تقدم كثرة المال كثرة الولد ينعم في الدنيا وما شابه ذلك. المسألة السابعة أن الكافر لا يثاب في ماذا؟ في الآخرة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعلى أحد التفسيرين في قول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، فعاملة يعني على أحد التفسيرين قيل عاملة في الدنيا ومع ذلك تصلى نارا حامية، هذا على أحد التفسيرين. نعم، فالكافر لا يثاب على شيء في الآخرة إلا ما استثناه ماذا؟ ما استثناه النص بالتخفيف، مثل ما حصل لمن؟ لأبي طالب، خفف عنه، مثل ما حصل لأبي طالب خفف عنه كما ثبت في الصحيحين في حديث العباس هل نفعت بشيء؟ قال نعم، لابس نعلان من نار يغلي منهما دماغه وهو أخف أهل النار عذابا، فخفف عنه لدفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا قد يعني جاء في مرسل عقوة في الرؤية المنامية أن أبا لهب عندما أعتق ثويبة التي أرضعت من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني يطعم يخفف عنه بهل اعتاق في دار البرزخ رؤي، لكن هذه رؤية يعني لأحد التابعين أو كان أو الحديث مرسل فهو يعني لا يصح، لكن لو ثبت يحمل على هذا. نعم، ولعلي أقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق. ولعل يكون هذا الدرس أنا كنت يعني أردت أن يكون يعني درس قادم بعد، لكن لعل نقف عند ماذا؟ لعل نقف عند هذا الدرس بمناسبة الاختبارات، بمناسبة الاختبارات لعل يكون هذا الدرس آخر درس، وغدا البخاري يكون أيضا إن شاء الله آخر درس في هذا الفصل، ودرس أيضا التوحيد ابن خزيمة يوم الاثنين يكون إن شاء الله آخر درس، ويكون الأسبوع القادم ما في دروس من أجل الاختبارات أصبحت قريبة. نعم، صلى الله عليكم وجزاكم الله خيرا. هنا بعض الأسئلة، يقول يا شيخ عندي سؤال، وهو أنا منذ أن التزمت ويسيطر علي الوسواس في الوضوء حتى أنه سبب لي الاكتئاب، والآن أنا أخذ علاج له، فبماذا تنصحني جزاك الله خيرا؟ والله أنا أنصح وأنصح نفسي وجميع أخواني بالعلاج الشرعي، لا تلتفت، لا تلتفت للوساوس، لا تلتفت. أنت بحمد الله يعني إذا جاء الشيطان وقال أنت خرج منك شيء ولا ما غسلت إيدك ولا ما مسحت على رأسك، الحكم الشرعي أنك لا تلتفت. فإذا صلاتك صحيحة، ولو قدر أن هناك شيء أنت قصرت فيه ولم يعني تعيد الوضوء، أنت ماذا تكون؟ تكون معفو عنه، تكون يعفى عنك، فأنت هذا مبلغ اجتهادك، هذا مبلغ اجتهادك وقدرتك، والله عز وجل أجل من أن يعذب عبد على شيء يعني هو يريد أن يفعله على الوجه الصحيح. فأنت لا تلتفت إلى هذه الوساوس، استعذ بالله وانتهي، ولا تلتفت إلى هذه الوساوس. ويكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ بمد، الآن من اللي يستطيع منا أن يتوضأ بمد؟ وإذا اغتسل كان يغتسل بالصاع ربع أو صاع ونصف، من اللي يغتسل الآن بصاع ونصف؟ لأن اعتدنا على صب ماذا؟ على صب الماء، اعتدنا على صب الماء. فالإنسان يعني عليه أن يعصي الشيطان سواء بهل وساوس أو في كل شيء. يعني كما قال بعض أهل العلم عصيان ونسيان، عصيان ونسيان، أعصى الشيطان ولا تعيد لا وضوءك ولا صلاتك ولا طهارتك ولا كذا. ونسيان أنك تنسى ماذا هذه الوساوس كما في الحديث الصحيح، فليستعذ بالله ولينتهي. فأنت اترك خلاص لا تلتفت، لو قدر أنك قصرت فالله عز وجل أرحم الراحمين. أنت أردت الكمال وأردت الخير وأردت الفلاح وأردت الاتيان بالسنة وأردت كذا وكذا وأردت أن تقوم بالواجب، لكن هذا اللي، فلا تلتفت إلى الشيطان واستعذ بالله وانتهي وتأمل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في طهارته وفي وضوءه وفي اغتساله عليه الصلاة والسلام. نعم. هنا تنبيه من أحد الإخوة يقول لشيخنا حديث عبد الله بن عمر إلا تعجلوا ثلثي أجرهم وليس نصف كما في مسلم. نعم أحسنت، إلا ثلثي أجره. نعم أحسنت، إلا ثلثي أجره. نعم سهل الله خير. يقول ما صحة حديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة؟ والله أنا ما أذكر صحته الآن. نعم. يقول هل من أحسن الله عليكم، يقول بارك الله فيك شيخ، ما معنى مستقر رحمته وهل ثبت فيها حديث مرفوع هو يكثر في الدعاء؟ هذا أنا ما أعرف أنه ثبت في حديث مرفوع، وإنما جاء عن بعض السلف، جاء عن بعض السلف من التابعين صغار التابعين قال في الدعاء مستقر رحمته، وبعضهم منع من ذلك، لكن ما المقصود بمستقر رحمته الجنة، هذا هو المقصود بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ صليت في هذا المسجد ظهرا ثم سافرت، هل الجمع والقصر اليوم وليلة أم ثلاثة أيام بلياليهن؟ كيف بارك الله فيك؟ قل صلى الظهر في هذا المسجد ثم سافر، هل يجمع ويقصر يوم وليلة أم ثلاثة أيام بلياليهن؟ تكرر السؤال كذا مرة فسألت. هذا بالنسبة للمسافر، إذا سافر الإنسان تعلمون بارك الله فيكم أن أهل العلم اختلفوا في مقدار مدة السفر، كما أنهم اختلفوا في مقدار السفر ذات السفر المسافة. وهذه المسألة تنقسم إلى أربعة أقسام حصرا. القسمة العقلية، إما أن تسافر مسافة طويلة ومدة طويلة، تقطعها بمسافة طويلة وتقطعها بماذا؟ بمدة طويلة، هذا فيما يتعلق بالمسافة، فهذا بالاتفاق سفر، يعني إنسان مثلا جلس يومين ثلاثة أيام أربعة أيام وهو مسافر ومسافة طويلة، هذا بالاتفاق سفر. وعكس ذلك أن تكون المدة قصيرة والمسافة قصيرة، أنت خرجت في نزهة في كشتة، خرجت 20 كيلو 30 كيلو خارج الرياض، المسافة ومدة قطع المسافة قصير ولا مو بقصير؟ قصير. هل أنت مسافر؟ لا لست بمسافر. الثالث، القسم الثالث، تكون المسافة قصيرة ولكن المدة طويلة، مثل ما حصل في حجة الوداع، بعض الصحابة كانوا من مكة حجوا مع رسول الله، منهم حارثة بن وهب الخزاعي مكي، كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصر هو قصر صلى الله عليه وسلم بمنى، جاي من مكان بعيد المدينة. الشاهد أن أهل مكة أتموا ولا قصروا؟ قصروا معه. أما أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، فهذا الحديث لا يصح، فيه ابن جدعان. ثبت عن عمر في الموطأ قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر، هذا في عندما صلى بمكة، في مكة، الآن حنا في منى نتكلم، فقصروا. لكن هل هم خرجوا من مكة إلى منى وهي قريبة جدا، هل بيرجعون إلى مكة ولا وين بيذهبون؟ لا، بيذهبون، باتوا بمنى، صلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء وباتوا وصلوا الصبح ثم إلى عرفة، وعرفة صلوا الظهر والعصر ثم انتقلوا إلى أين؟ إلى مزدلفة، فصلوا المغرب والعشاء وباتوا، ثم بعد ذلك راح يرجعون إلى ماذا؟ إلى منى لرمي الجمار، ثم يذهبون إلى مكة يطوفون ويرجعون إلى ماذا؟ إلى منى. فهنا إذا كانت المسافة كثيرة والمسائل كانت الوقت كثير والمسافة قصيرة، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر سفر، هذا يعتبر سفر. عكس ذلك أن تكون المسافة طويلة ولكن الوقت اللي تقص ولكن الوقت الذي تقطع به هذه المسافة ماذا؟ قصير. الآن مثل الطائرات، سافر الإنسان إلى جدة بساعة أو ساعة وربع أو ساعة ونص. بعض أهل العلم المعاصرين قالوا هذا لا يعتبر سفر قلة، قالوا لا، والصواب أنه ماذا؟ سفر. هذا لغة وشرعا تقول أنا مسافر، ما تقول مسافر إلى جدة، ولا على هذا لو سافر لأوروبا ألمانيا 5 ساعات إذا أنت ما سافر، وأمريكا 12 ساعة مديكم إذا أنت ما سافرت، فهذا غير صحيح. بالنسبة لمدة السفر يعني أهل العلم اختلفوا أيضا في هذه المسألة على أقوال كثيرة. المشهور عند الجمهور إذا جلس 4 أيام اختلفوا، يعني بعض أهل العلم قالوا إذا جلس 21 ساعة، عفوا 21 ماذا؟ صلاة، 21 صلاة، 21 صلاة، يعني أكثر من ماذا؟ من 4 أيام زاد، قالوا يتم. وأما إذا كان 4 أيام فأقل ماذا؟ يقصر، قالوا 4 أيام فأقل يقصر، وما زاد على 4 أيام يتم. يعني أنت بالسافر إلى مكة بتجلس أسبوع، قالوا تتم. أنت بتجلس مكة يومين، قالوا تقصر، 3 أيام تقصر، أقل من 4 أيام على خلاف ذلك، لكن أقصد بعض أهل العلم قالوا 21 صلاة حددوها تقصر. بعض أهل العلم قال لا، طبعا هناك من قال 19 يوم كما قال ابن عباس، هناك من أهل العلم ممن قال يعني بما أنك أنت مسافر فإذا ماذا؟ إذا تقصر، بما أنك أنت ما أزمعت الإقامة. هذا ما رجح الإمام ابن تيمية وابن القيم، قالوا ما في تحديد، بما أنك أنت لم تنوي الإقامة إذا أنت مسافر فيحق لك أن تترخص برخص السفر. طبعا لكن هم لا يقولون كما قال بعض شيوخنا من أهل العلم في هذا الوقت، يعني بعض أهل العلم قالوا مثلا هل يسافرون إلى للدراسة حتى لو جلس 4 سنوات أو أكثر أنه ماذا؟ يقصر. هذا القول يعني فيه نظر، ما أظن هذا يقوله ابن تيمية وابن القيم، لأن اللي بيجلس 4 سنوات أو 5 سنوات أو 8 سنوات هذا مستقر، متخذ بيت ومستقر، وقد يكون زوجة معه أولاد أو كذا، فهذا مقيم. وأنتم تعلمون الحياة الدنيا قصيرة، فالسفر من طبيعة لغة ماذا؟ تنقل، الانتقال، الانتقال، هذا طبيعة السفر، طبيعة السفر في اللغة، اللغة السفر الانتقال، فهذا ما ليس بسفر، هذا مقيم. إذن واحد أبي يجلس بهالمدينة 10 سنوات والثانية 10 سنوات والثالثة 10 سنوات يصبح طول عمره ماذا؟ أهم مسافر. يعني ما كان في ظرف 2 أسبوع 3 شهر 2 شهرين هو ما نوى الإقامة، على كلامه نقصد كلام ابن تيمية وابن القيم. الخلاصة أن الأحوط للإنسان، الأحوط وهو فتوى اللجنة الدائمة، أن ما جلس 4 أيام فأقل ماذا؟ يقصر. ما زاد 21 يوم أكثر من 4 أيام يتم. هم أخذوا هذا طبعا اللي يقول بهذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أطول مدة جلسها يقصر وهو يعلم متى ينتقل، قالوا 4 أيام عندما قدم إلى مكة في اليوم الرابع في الحج كان يقصر. هو متى راح يغادر مكة؟ ثامن. في اليوم الثامن في صلاة الظهر ماذا؟ في منى. قالوا هذا يعني أقصى وقت أو أكثر مدة. أما جلس عليه الصلاة والسلام 19 يوم وكذا، هو كان ماذا؟ لا يدري متى يذهب، وهذا بالاتفاق. إذا كان الإنسان ما يدري، أنت عندك معاملة وجيت مثلا إلى مكة تنجز هالمعاملة، جلست أسبوع جلست أسبوعين، وأنت من حين تنتهي تغادر ولا تدري اليوم تنتهي ولا بكرة. هذا يعتبر ماذا؟ هذا مسافر عند الجميع. هذا مسافر عند الجميع. نعم يعني هذه الخلاصة. المهم الخلاصة أن الإنسان إذا جلس يعني دون الأربعة أيام يعني إذا كان أكثر من أربعة أيام خل يتم. نعم احتياطا يعني على الأقل احتياط من باب الاحتياط. نعم صلى الله عليه. يقول ما حكم لبس خاتم الحديد؟ حكم ماذا؟ لبس خاتم الحديد. هذا فيه خلاف أيضا بين أهل العلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في المسند وأسناده صحيح. قال إن ما لي أرى عليك حلية أهل النار. نعم فهذا الحديث لا بأس به. بعض أهل العلم قال عندنا حديث سهل وإن كان سلسلة عمرو بن شعيب لا بأس بها لكن عندنا حديث سهل في البخاري قال التمس ولو خاتما من حديد فهذا يدل على الجواز. لكن لعل الأقرب أنه لا يجوز لكن اتخاذ الخاتم من الحديد في يعني مهر ممكن أن كما جاء في الحديث هذا مشروع لكن لا يلزم أن ماذا أن يلبس. لا يلزم أن يلبس مثل ما حلة عمر بن الخطاب الحلة اللي من حريرة أهداها الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر فقال يا رسول كيف أهديت لي وأنت قد قلت فيها ما قلت إن لا يلبس من لا خلاق له. قال ما أهديتكها لكي تلبسها. نعم فأهداها عمر إلى أخ له مشرك بمكة. نعم صلى الله عليه وسلم. يقول عندي 4000 ريال لم أجمعها للتجارة مضى عليها الحول هل عليها زكاة؟ إي نعم زكها زكها. يقول ما السنة والأفضل في المحافظة على صلاة الضحى وما أفضل عدد ركعاتها هل ورد فيها شيء يقرأ؟ سنة الضحى ما أعرف أن فيها شيء يقرأ لكن هي ركعتين فأكثر أقلها ركعتين فأكثر. نعم هو طبعا بالنسبة لأربعة آلاف إذا بلغ النصاب ونصاب الذهب كما تعلمون 20 مثقال هذه كم تساوي؟ فالعشرين مثقال كم تساوي؟ فهنا إذا كان هذه 4000 هي يعني تساوي 20 مثقال كم تساوي؟ 20 مثقال كم تساوي؟ تساوي مثلا 4000 إذا فيها ماذا؟ إذا فيها زكاة. نعم لعلك. يقول السؤال الأخير نختم عن صحة حديث جلسة الشيطان بأن يتكي على يده اليسرى خلفه إنها قاعدة الشيطان حديث الاتكاء على اليد اليسرى. هذا ما يجوز الاتكاء على اليد اليسرى على آلية يده اليسرى هذا لا يجوز في حديث عمرو بن الشريد عن أبيه عند أبي داود ولا بأس بإسناده. نعم هذا ما يجوز. هذا السؤال تقدم الكلام عليه لكن وضعوه هنا قنوت النوازل ما الضابط هل ما الضابط فيه هل يستمر أو يكنت شهرا أو يعود بعد فترة وهكذا. قال وما صفة القنوت قبل الركوع؟ القنوت يشرع قبل الركوع وبعده يشرع قبل الركوع وبعده. نعم طبعا جاء في قنوت الوتر أن بعض الصحابة كان يقنتون قبل الركوع. نعم وفي حديث أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قنت قبل وبعد. نعم وجاء بأنه قنت شهرا على رعل وذكوان وعصية وسئل أنس قال بعد الركوع. نعم ويكون هذا في النوازل إذا نزلت نازلة بالمسلمين فيقنت لرفع هذه النازلة. وكم يستمر الإنسان؟ يعني طبعا بعض أهل العلم قال شهر لأنه عليه الصلاة والسلام قنت شهرا لكن قنت شهر عليه الصلاة والسلام في أمر ماذا؟ يعني قد انقضى. ولذا بعض أهل العلم قال بما أن النازلة موجودة إذن يقنت أكثر من شهر وبعض أهل العلم قال لا يقنت شهر. نعم وأنتم تعلمون أن بعض النوازل تستمر إلى ماذا؟ تستمر إلى عقود من السنين تستمر إلى عقود من السنين. فالإنسان يقنت يعني شهر أو نحو ذلك إذا استجد شيء في النازلة يعني زادت الوطأة مثلا لا سمح الله هنا ماذا؟ يقنت يجدد القنوت كأنه الآن نازلة ماذا؟ جديدة كأنه نازلة جديدة. هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.